الله عليكم. هذا يسأل: إذا أسقط الولد لخمسة أشهر هل يغسل ويسمى؟ نعم، معروف في كلام الجمهور العلماء أنه إذا جاوز 120 يوم فإنه يغلب على الظن نفخ الروح فيه، لحديث مسعود في الصحيحين وأنه في الأربعين بعد الأربعين الثالثة يرسل إليه الملائكة يرسل إليه. والسقط إذا علمت حياته بمعنى سقط حيا، هذا بالإجماع يعني حكم الأحياء من جهة تسميته ومن جهة يعني العقيقة وما أشبه ذلك. أما إذا سقط، وكذلك في حكم ذلك لو تستهل عطس أو بكى. أما إذا سقط ميتا وقد تجاوز 4 أشهر، فإن كان علم موته قبل سقوط، يعني مثل الآن قد يعلم موت الجنين في بطن أمه، فإذا علم العلم القطعي بأنه مات قبل 4 أشهر في هذه الحالة لا يأخذ حكم ما بعد 4 أشهر، وإن جهل الحال. وكما لو سقط ميتا بعد 4 أشهر فهذا يسمى ويغسل ويصلى عليه عند جماهير العلماء ويعق عنه على ظاهر حديث مسعود كما تقدم، وقال وجاء ذهب من العلم إلى أنه يبعث وأنه يأخذ حكم الأحياء، وجاء واستدلوا بما جاء في الأدلة جاءت في فضل الشفعاء من الأفراد، وجاء أدلة خاصة في هذا الباب وهو حديث رواه أحمد بن ماجه من رواية البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن السقط ليجر أمه بسرر حتى يدخلها الجنة، في لفظ يجر أبويه بسرر حتى يدخلهم الجنة. هذا ضعيف طريق يحيى بن عبيد الله وهم تيمي وهو متروك. وجاء حديث أيضا في تسمية الأسقاط: فهم أسموا أسقاطكم فإنهم أفراطكم، حديث مغيرة وحديث أيضا لا يصح. وجاء أيضا أدلة يعني في احتساب المولود، احتسبه فإن له الأجر، وقد يدخل في عموم احتساب المولود من جهة أنه مولود من حيث الجملة وإن كان سقطا، فإذا كم عدد ما تشوف حكمه ما تقدم.